جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السائل: أي النسك أفضل؟ أفضلها إن شاء الله حسب ما نعتقد وحسب ما ظهر من النصوص والله أعلم، التمتع، لأن فيه زيادة عمل وكل عمل تؤجر عليه، وهو أيسر أيضا، هو فيه زيادة عمل وهو أيسر من غيره، لأنك تأخذ العمرة وتعملها وتؤديها ثم تتحلل تكون في حل، قد تذهب إلى مكة وباقي أيام، فلو بقيت على إحرامك ربما يكون فيه نوع من المشقة عليك، لكن إذا صرت متمتع طفت وسعيت وقصرت ثم حليت. إن كانت زوجتك معك وأردتها قد حلت لك، وإن أردت تطيب أو تغتسل بصابون معطر أو غيره أو تقلم ظفرا أو تأخذ شيء صرت في حل، هذا أيسر. فأفضلها حسب ما أعتقد ولست بقدوة، أفضلها التمتع، ثم القران أيضا لأن فيه حج وعمرة، ثم الإفراد. يقول السائل: ما حكم أخذ قرض من البنك؟ حيث يقول موظف البنك: يوجد عندنا حديد مثلا أو غيره ونحن نبيعه لك، والمشتري لا يستلمه ولا يراه، إنما يكون عبر الشاشة، فهل هذا جائز؟ هل يعتبر بهذا قد ملك السلعة؟ لا تملك السلعة ولا يجوز بيعها حتى يقبضها صاحبها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، والسلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري، ثم يجوز له أن يتصرف بها بعد ذلك. وورد الحديث الآخر: لا تبع ما ليس لك، وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وقاسوا عليه سائر السلع، فأي سلعة لم تقبضها ولم تملكها ملكا صحيح فلا يجوز لك بيعها والتصرف بها. فالمناوشات بالكلام بعتك شريتك بالرموز وكتابات هذا ما ينفع. يقول السائل: ما رأيكم بصلاة التسبيح والتسابيح؟ هل ورد بذلك حديث صحيح؟ ليس فيها رأي، لكن العلماء المحققون مثل ابن تيمية رحمه الله يقولون الحديث غير صحيح، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل بها. والحمد لله العبادات أنواعها كثيرة، والتسبيح والذكر عليك أن تلازمه قائما وقاعدا وعلى جنبك، فتحظى بذلك إن شاء الله بأفضل الأعمال. قل: وصلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة أيضا ورد في حديث، لكن حسب تخريج الحديث الذي سمعت أنه ضعيف، لأنه ينبغي للمسلم أنه دائما وأبدا يدعو ربه ويسأله قضاء حاجته، وإذا ألمت بحاجة معينة أيضا يلح على ربه ويسأله ويدعوه، الله عز وجل ما يتخلى عنه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت محافظ على طاعة ربك في رخائك وفي قوتك حينما تحتاج وتقول يا رب، يقول ربك لبيك عبدي، فيحقق لك ويقضي حاجتك. يقول السائل: من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد الطواف من الأول بعد أن يتوضأ؟ ذكر بعض العلماء أنه لو كان أنه بإمكانك أن تتوضأ بوقت قصير جدا ولا تصرف من الوقت شيء ولا تتشاغل، يمكن أن تبني على ما مضى، على أن الشوط الذي انقطع تعيده من جديد. وأما البعض الآخر يأخذون بالاحتياط فيقولون: إذا انتقض وضوءك فاخرج وابدأ الطواف من جديد، توضأ وابدأ الطواف من جديد، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الاستغاثة أو التوسل أو التوسط بالولي الصالح المشهور بكثرة العبادة ومساعدة المحتاجين وكثرة ذكره لله عز وجل بعد وفاته. ما فيها أشرف من محمد عليه الصلاة والسلام ولا أتقى منه صلى الله عليه وسلم، أتقى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أو دعا غيره فقد أشرك بالله العظيم، لأن الله عز وجل يقول ليس لك من الأمر شيء، يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، ويقول قل إن الأمر كله لله، ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت غيب. هذا في حياته، فكيف بعد ما بعد وفاته؟ وقوله قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملكم يعني نفعا ولا ضر. إذا كان الله أوحى إليه وهو في حياته أن يقول هذا ويبلغنا إياه في كتاب الله عز وجل، فكيف ندعوه بعد وفاته؟ وإذا كان هذا هو أتقى الناس وأعبد الناس وأشرف الخلق، فكيف بغيره؟ علينا أن نستحي من الله وندعو الله وحده، يعني تترك مولاك الذي خلقك ورزقك وتولى أمرك ومعادك إليه وتذهب تطلب مخلوق ميت، هو يوم كان حي ما يملك نفسه شيء، فكيف يملك لغيره وقد مات؟ استحوا من الله، استحوا من الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان خالصا لله، أما إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله وكنت من الخاسرين، ولو صليت وصمت ولو قلت لا إله إلا الله، لأن هذا معناه تقول كلام ولا تثبته. الله عز وجل يقول تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي، شرط تستجيب لربك تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، تؤمن بالله إيمانه صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فاتقوا الله وتوجهوا إليه وحده، واحذروا من أن تعبدوا أو تدعوا غير الله كائنا من كان، فإن من دعا غير الله كائنا من كان نبيا أو وليا أو غيره فقد أشرك بالله وكان من الخاسرين، ولو ادعى أنه مؤمن فهو كذاب. قل السؤال: من صلى في مسجد قباء في غير يوم السبت هل هو كمن صلى في يوم السبت؟ ومن قال إن يوم السبت هو المفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، ما قال يوم السبت، لكنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، قد يكون يوم السبت وقد يكون كل سبت يعني كل أسبوع مرة، لأن العرب تطلق اسم السبت على الأسبوع، وإذا كان أنه يذهب للسبت يوم السبت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فلعله أول مرة ذهب إلى قباء صار يوم السبت فداوم عليه، لا ليس هذا دليل على فضل السبت، فليس يوم السبت يوم مفضل. وعلى كل حال زيارة قباء في كل وقت، إلا أنك ما تصلي فيه إلا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، بعد العصر ما في صلاة لا في مسجد قباء ولا غيره إلا في المسجد الحرام، وبعد الفجر حتى تشرق الشمس ما في صلاة قبل شروق الشمس. وأما اليوم فإنه أي يوم تذهب إلى قباء فأنت إن شاء الله على أجر إذا صلحت نيتك وصدقت مع الله. يقول السائل: هل يجوز للبلدان الإسلامية غير هذه البلاد أن يصلوا عيد الأضحى في يوم عرفة؟ لا، الحج يوم حج الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، فليس لأحد أن يخالف هذه البلاد، لا سيما في عيد الأضحى، لأن الناس كلهم مجمعون على أن حجهم في اليوم الفلاني، إذن عيدهم في اليوم الذي بعده، ومن خالفهم فقد شذ، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فهذه البلاد قدوة، ولا سيما في عيد الأضحى، ليس في خلاف ولا مخالفة. يقول السائل: هل يجوز أن تقضى صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة؟ لا، إذا أذن الفجر فقد انتهى وقت الوتر، فعليك أن تقضيه في الضحى، ولكن لا تقضيه وترا، اجعله شفعا. كنت تصلي ثلاث، صلي أربع، صلي خمس، صلي ست، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. فمعناه أنه إذا أذن الصبح خلاص انتهت صلاة الليل وانتهى الوتر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.